بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الرياض الناظر والحدائق الزاهرة الفصل الثامن في وجوب النصيحة وفوائدها: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخبر صلى الله عليه وسلم خبرا متضمنا للحث على النصيحة والترغيب فيها، أن الدين كله منحصر في النصيحة، يعني ومن قام بالنصيحة فقد قام بالدين، وفسره تفسيرا يزيل الإشكال ويعم جميع الأحوال، وأن موضوع النصيحة خمسة أمور لاستكمالها يكمل العبد. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى لبيان مقام النصيحة الرفيع ومكانتها العلية، وبيان ما يترتب على القيام بها من فوائد وآثار عظيمة يجنيها الناصح في دنياه وأخراه. وبنى رحمه الله هذا الفصل على الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وتكرارها ثلاثا لم يرد في صحيح مسلم، وإنما جاء في مصادر أخرى للحديث. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ وهذا كما هو واضح يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وشدة رغبتهم في نيله وتحصيله، فلما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كأنهم قالوا: قد تهيأنا واستعدينا لهذا الأمر، فلمن النصيحة؟ يعني هذا السؤال يدل على إقبال. ما هي المجالات؟ يعني كأنهم يقولون: نحن مستعدون لهذا الأمر، ولكن ما هي مجالات النصيحة؟ أبنها لنا. فهذا مما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحرصهم الشديد على الخير. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر عليه الصلاة والسلام أن مجالات النصيحة هي هذه الخمسة: النصيحة لله، والنصيحة لكتاب الله، والنصيحة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والنصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة لعامة المسلمين. وقوله الدين النصيحة كقوله في الحديث الآخر: الحج عرفة. فهذا يبين المكانة العظيمة للنصيحة من دين الله. وقد جاء في الحديث حديث جبريل المشهور لما ذكر مقامات الدين ومراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، قال في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الدين الذي يشمل الإحسان والإسلام والإيمان قيامه على النصيحة، قيامه على النصيحة، فالنصيحة عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. والمسلم مطلوب منه أن يكون ناصحا لله، وأن يكون ناصحا لكتاب الله، وأن يكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وناصحا لأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا قيل: كيف تكون النصيحة في هذه المجالات الخمسة؟ فهذا ما سيبينه المصنف رحمه الله فيما يأتي من كلامه. وأصل النصيحة قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير، كل بما يليق بمكانه وشأنه. قيام المنصوح، قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير. ويفصل الآن الشيخ رحمه الله تعالى النصيحة في كل مجال من هذه المجالات. أما النصيحة لله فهي القيام بحقه وعبوديته التامة، وعبوديته تعم ما يجب اعتقاده من أصول الدين كلها وأعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان من الفروض والنوافل، فعل المقدور منها ونية القيام بما يعجز عنه. قال تعالى في حق المعذورين: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فاشترط في نفي الحرج عن هؤلاء أن يكونوا ناصحين لله ورسوله، وذلك بالنيات الصادقة والقيام بالمقدور لهم. ومن أعظم النصيحة لله الذب عن الدين وتفريد شبه المبطلين وشرح محاسن الدين الظاهرة والباطنة، فإن شرح محاسن الدين وخصوصا في هذه الأوقات التي طغت فيها الماديات وجرفت بزخارفها وبهرجتها أكثر البشر، وظنوا بعقولهم الفاسدة أنها هي الغاية ومنتهى الحسن والكمال، واستكبروا عن آيات الله وبيناته ودينه، ولم يخطر بقلوب أكثرهم أن محاسن الدين الإسلامي فاقت بكمالها وجمالها وجلالها كل شيء، وأن محاسن غيره إن فرض فيه محاسن فإنه يتلاشى ويضمحل إذا قيس بنور الدين وعظمته وبهائه، وإنه الطريق الوحيد إلى صلاح البشر وسعادتهم، ومحال أن تحصل السعادة بدونه. أما سعادة الدين فواضح لكل أحد منصف، وأما سعادة الدنيا فإن الأمور المادية المحضة إذا خلت من روح الدين فإنها شقاء على أهلها ودمار، والمشاهدة أكبر شاهد على هذا. فإن أمور المادة قد ارتقت في هذه الأوقات ارتقاء هائلا يعجز الفصيح عن التعبير عنه، ومع ذلك فهل عاش هؤلاء مع أنفسهم ومع غيرهم ومع بقية الأمم عيشة سعيدة هنيئة طيبة؟ أم الأمر بالعكس، ما يخرجون من طامة إلا تلقتهم طامة أكبر منها، ولا خلصوا من كوارث وعذاب إلا دخلوا في عذاب أفظع منه، ولا والله ينجيهم من هذا غير الدين الصحيح، وسيعلمون ويعلم غيرهم عواقبهم الوخيمة. هذا ما تعلق بالنصيحة لله تبارك وتعالى، وبين رحمه الله تعالى أن النصيحة لله تكون بالقيام بحقه الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه وهو العبادة. وفي حديث معاذ قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى أن يقوم المسلم، أن يقوم الناصح بهذا الحق كما أمره الله، مخلصا لله متبعا لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويتناول أيضا النصح لله تبارك وتعالى الجانب الاعتقادي، بأن يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وأفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته في ضوء ما دل عليه الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أعمال القلوب والجوارح داخلة في هذا المقام، أعمال القلوب: الحياء من الله، الخشية من الله، خوف الله، محبة الله، التوكل على الله إلى غير ذلك، كل ذلك داخل في باب النصيحة. فمن النصيحة لله أن يخاف الله وأن يحب الله وأن يرجو رحمة الله وأن يتوكل على الله وأن ينيب إلى الله، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية. أيضا أعمال الجوارح من فرائض ونوافل، القيام بها والحرص على تتميمها وتكميلها، كل ذلك داخل في باب النصيحة لله عز وجل. فأعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان من الفروض والنوافل، من الفروض والنوافل، بأن يحرص على القيام بها. ومعلوم أن هذه الأمور قد لا يتمكن العبد، اتقوا الله ما استطعتم، قد لا يتمكن العبد من فعلها والقيام بها أو من تكميلها. فالنصيحة في هذا الباب أن يحرص على أدائها كاملة وافية، وإذا لم يتمكن من أدائها أن يقوم بقلبه نية صادقة صالحة على أدائها. ولهذا قال رحمه الله: فعل المقدور منها ونية القيام بما يعجز عنه، ونية القيام بما يعجز عنه. فهذا من النصيحة، النية الصالحة بأن يقوم العبد بما يعجز عنه من أعمال الدين، هذا من النصيحة لله. ولهذا ساق رحمه الله الدليل، قول الله تعالى في حق المعذورين: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فهنا كان عذر هؤلاء ونفي الحرج عنهم بهذا الشرط: إذا نصحوا لله ورسوله. والنصيحة هنا تكون بقيام النية الصالحة الصادقة على القيام بهذا المأمور في حال القدرة عليه. وبين رحمه الله أن من النصيحة لله الذب عن الدين، من النصيحة لله تبارك وتعالى الذب عن الدين وتفنيد شبه المبطلين، وهذا مقام عظيم من مقام النصيحة الرفيع، وهو مقام أهل العلم. الذب عن الدين ورد الشبه ليس لكل أحد، بل لا ينبغي أن يخوض فيه كل أحد، ولو خاض فيه من ليس أهلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. إذا تصدى وتصدر لرد الشبهات وصد عاديات المبطلين بالآراء الفاسدة والأقوال الباطلة من لا بصيرة عنده ولا فهم ولا دراية، يضر أكثر مما يصلح ويفسد أكثر مما يصلح. وإنما هذه الأمور تكون لأهل العلم وترد إلى أهل العلم، وهم الذين يتولون هذا المقام. وهذا يبين مقام العلماء الرفيع، قال: وتفنيد شبه المبطلين، وشرح محاسن الدين الظاهرة والباطنة. وهذا أيضا من الواجبات العظيمة. والشيخ رحمه الله له رسالة مختصرة وعظيمة بعنوان الدرة المختصرة في محاسن الدين، الدرة المختصرة في محاسن الدين. وأنصح أصحاب اللغات إن لم تكن ترجمت إلى لغاتهم أن يبادروا إلى ترجمتها صوتيا وأيضا كتابيا، تترجم صوتيا، لأن الترجمة الصوتية أيضا نافعة جدا، تقرأ الكتاب قراءة دقيقة وتستوعبه، ثم بصوتك تترجم إلى لغتك فيسمعها الآلاف، خاصة الآن تيسرت وسائل كثيرة جدا لنقل المعلومات. وكذلكم كتابيا ينقل الكتاب إلى اللغات كتابيا حتى يصل إلى من يصل إليه. وبهذه المناسبة أنقل لكم قسما بارا، قسما فيه نصح عظيم جدا للإمام ابن باز رحمه الله، يقول: والذي لا إله إلا هو، لو أن محاسن الدين الإسلامي نقلت للناس أو للكفار كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا. بعض الكفار تجد في مكانه وفي بيئته وفي مجتمعه تصله معلومات مغلوطة عن الإسلام. إما مثلا يرى بعض المسلمين على حال سيئة جدا، أحد الدعاة كان يلقي كلمة في إذاعة من الإذاعات وتترجم إلى لغة تلك الإذاعة، فاتصل أحد النصارى وقال هذه الأمور التي تذكرونها عن الإسلام عظيمة جدا، ما سمعنا بها، وأنا أسكن في منطقة أكثر من يسكن فيها مسلمون وما رأيت شيء من هذه الأشياء، ما رأيت شيء من هذه الأمور التي تذكرون. فقال له ذلك الداعية، قال له كل دين من الأديان حتى النصرانية تجد في أهل الدين من هو متمسك ومن هو متوسط ومن هو مفرط مضيع، فلا يقاس الدين بأعمال أهله، لا يقاس الدين صحة وضعفا بأعمال أهله، وإنما ينظر إلى ما يدعو إليه الدين حقيقة. فإذا محاسن الدين الإسلامي ينبغي أن تنقل، ينبغي أن تنقل، وإذا نقلت هذه المحاسن بنية صالحة ورغبة وتسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك بنقلك وتسعى في نشرها في الأماكن المختلفة، يكون لذلك بإذن الله تبارك وتعالى الأثر العظيم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحل. وكم من إنسان دخل في الدين بسبب حديث واحد سمعه عن هذا الدين في شيء من محاسن الإسلام، خصلة واحدة محاسن الدين دفعت إلى الدخول. فكيف إذا عرضت أنواع المحاسن بعرض جيد وبكلام موثق ومدعم بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ وأحسب أن عدد الآن عزم وعزما أكيدا على القيام بهذا الأمر، وأدعو الله أن يوفقهم وأن يعينهم وأن ييسر لهم هذا الأمر وأن يتمه على الخير والبركة وأن يبارك لهم في هذا الجهد، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. قال: فإن شرح محاسن الدين، فإن شرح محاسن الدين وخصوصا في هذه الأوقات، خصوصا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة، أكثر تعلقات القلوب الآن في الأمور المادية والنفوس منبهرة، واعتبر هذا في حالنا نحن، يكفيك مثال أن تنظر في تتبعنا لموديلات الجوالات واهتمامات لا حد لها في هذا الباب، وكأن بعض الناس شغله الشاغل واهتمامه الذي ليس له اهتمام غيره أن يتتبع هذا المجال وماذا فيه مميزات وماذا فيه من خدمات وماذا فيه من كذا إلى آخره، وما أن يفرغ من هذا الجهد الجهيد في تتبع هذه الأمور المادية إلا ويأتي موديل أحدث، إلا ويأتي موديل أحدث ثم تفرغ له الجهود مجددا حتى أيضا يستوعب ما فيه، وانبهار بهذه الأمور وشغل الأوقات فيها. ولو كان هذا الاشتغال من شخص مهتم بمعرفتها خدمة للدين فأنعم به، لكن كثير من هذه الجهود مبعثرة في اللهو، وتجد واحد كبير في السن وإلى الآخر ويسأل إيش الألعاب اللي عندك وكم نوع إلى آخر، وهذه كيف نستعملها، يعني ضاعت حقيقة الجهود والأوقات والحياة بالأمور. الله المستعان. قال: فإن شرح محاسن الدين وخصوصا في هذا الوقت التي طغت فيه الماديات وجرفت بزخرفها وبهرجتها أكثر البشر. ولعلمكم أن الشيخ يقول هذا الكلام وما رأى الذي رأينا ولا وقف على الذي وقفنا عليه، ما كان في زمانه انترنت ولا فيه كمبيوتر ولا في جوالات ولا كل هذه ما كانت موجودة. فإذا كان يتحدث بهذا الحديث في وقته وكان في وقته رحمة الله عليه في وقته ما كان فيه مكبرات صوت في المساجد، وأحضرت كانت على بداياتها أحضرت إلى بلده عنيزة مكبر صوت، فالعوام ضجوا قال هذا منكر وكيف تأتون بالمساجد مكبرات صوت وهذا كذا، وضج الناس. وخطب خطبة رحمه الله يبين فيها فوائد مكبرات الصوت وأن من الوسائل النافعة التي تعين على بلاغ الخير، وأخذ يبين ذلك ويطمئن العوام بأنها لا شيء فيها. فالأشياء التي كانت موجودة عنده ويتحدث عنها هنا مثل مكبرات الصوت وأشياء من هذا القبيل. أما الأشياء التي الآن يعني كثرت وراجت وانتشرت ما رآها وليس عنده منها رحمه الله خبر. قال وظنوا بعقولهم الفاسدة أنها هي الغاية، وهذه مصيبة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال الله عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذه مصيبة إذا كانت غاية الإنسان الانكباب والانشغال بهذه الماديات الزائلة. قال وظنوا بعقولهم الفاسدة أن هي الغاية ومنتهى الحسن والكمال، واستكبروا عن آيات الله وبيناته ودينه. قال ولم يخطر بقلوب أكثرهم أن محاسن الدين الإسلامي فاقت بكمالها وجمالها وجلالها كل شيء، وأن محاسن غيره أي غير الدين الإسلامي إن فرض فيها محاسن فإنه يتلاشى ويضمحل إذا قيس بنور الدين وعظمته وبهائه، وأنه الطريق الوحيد إلى صلاح البشر وسعادتهم، ومحال أن تحصل السعادة بدونه. ثم أخذ يبين رحمه الله أن هذه الصناعات الحديثة خاصة ما يتعلق بالأسلحة الفتاكة المدمرة، إذا كانت هذه الأسلحة بأيدي قلوب خالية من الدين فهذه كارثة. إذا كانت في قلوب خالية من الدين والخوف من الله سبحانه وتعالى واعتقاد أن الإنسان يلقى الله وأن الله سيحاسبه هذه كارثة عظيمة. ولهذا تجد ما من أناس لا خلاق لهم ولا دين، من يقذف بالقذيفة ويموت المئات والآلاف والعشرات ما يبالي وكأنه قتل نوعا من الذباب أو نوعا من الحشرات، ما كأنه فعل شيئا ولا للنفوس البشرية أي مكانة ولا لها حرمة ولا منزلة، وأصبحت الدماء من أرخص ما يكون. فهذه الأسلحة إذا كانت بيد من لا دين عنده ولا خوف ولا يعتقد أنه سيلقى الله ما يبالي ويقتل القتيل وينام مباشرة وليس عنده أرق بينما الذي يخاف الله، أحدهم يقول سمعته مرة يتحدث مع أحد المشايخ وكان لطيفا، قال كنت أمشي بسيارتي يا شيخ ودهست قطة قال لي والله ما انتبهت لها، مرت أمامي والله ما انتبهت، ويحلف أيمان ما انتبهت لها ولا علمت بها، ونظرت في المرآة وإذا بها قد ماتت يا شيخ، ويكاد وهو يحدث الشيخ يبكي وإذا بها ماتت. يقول وأنا أسمع قال عزيت أهلها ولا ما عزيته؟ ثم بين لهم أن يعني هذا أمر ما تعمدت ولا تقصدت ولا يضرك، لكن انظر الخوف، قطة ومرت وما شعر بها وفي هذا الخوف، وآخر يقتل مئات من البشر ولا يبالي لأن ما في قلب خوف من الله ولا خشية من عذاب الله ولا اعتقاد أنه سيقف بين يدي الله وأن هذه الدماء وهذه الحقوق ستؤدى يوم القيامة. فهذه الأسلحة الفتاكة دمار للعالم. إذا نظر إليها إنسان من جهة يجد أنها رقي ومثلا تقدم وصناعات عالية إلى آخره، ومن جهة أخرى إذا كانت بيد من لا دين له ولا خوف من الله، هذه دمار للعالم كله وهلاك للناس. ولهذا يقول رحمه الله: وأما سعادة الدنيا فإن الأمور المادية المحضة إذا خلت من روح الدين فإنها شقاء على أهلها ودمار، والمشاهدة أكبر شاهد على هذا، فإن أمور المادة قد ارتقت في هذه الأوقات ارتقاء هائلا يعجز الفصيح عن التعبير عنه. ومع ذلك فهل عاش هؤلاء مع أنفسهم ومع غيرهم ومع بقية الأمم عيشة سعيدة هنيئة طيبة، أم الأمر بالعكس؟ الآن في طيارات بدون قائد، وترسل من أقصى مكان بها قذائف وبها مدمرات وبها، وكم يهلك تحتها من هالك، وكم تقتل من نفس. فإذا كان من بيده مثل هذه الأشياء خالي من روح الدين والخوف من رب العالمين، وأنه سيقف بين يدي الله، وأن الله سيحاسبه على كل نفس اعتدى عليها لتؤدن الحقوق يوم القيامة، إذا ما دام الأمر بهذا، قال: ما يخرجون من طامة إلا تلقتهم طامة أكبر منها، ولا خلصوا من كوارث وعذاب إلا دخلوا في عذاب أفظع منه، ولا والله ينجيهم من هذا غير الدين الصحيح، وسيعلمون ويعلم غيرهم عواقبهم الوخيمة. نعم. وأما النصيحة لكتاب الله فهي الإقبال بالكلية على تلاوته وتدبره وتعلم معانيه وتعليمها، والتخلق بأخلاقه وآدابه، والعمل بأحكامه، واجتناب نواهيه، والدعوة إلى ذلك. هذه الخلاصة وافية مع اختصار، لكنها وافية في بيان حقيقة النصيحة لكتاب الله، وهي أن يقبل المسلم على كتاب الله تلاوة وتدبرا وتعلم معانيه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها. وحقيقة التلاوة لكتاب الله، وقد قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، باجتماع هذه الأمور التي أشار إليها الشيخ، فليست التلاوة مجرد قراءة الحروف. و العناية بالمعاني وتطبيقها أهم من حفظ الحروف، وهذا أمر يجب أن يعلم. العناية بالمعاني، معاني القرآن ومدلولاته وتطبيقها، أهم من العناية بحفظ حروف القرآن. واعتبر هذا في حياة الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم حققوا التوحيد وكملوه على أحسن حال، وتاريخهم فيه مجيد، وآيات التوحيد في القرآن كثيرة جدا ولم يحفظها كل الصحابة. آيات التوحيد في القرآن كثيرة لم يحفظها كل الصحابة. أيضا أقاموا الصلاة واعتنوا بها عناية عظيمة، والآيات التي فيها الأمر بالصلاة في القرآن كثيرة ولم يحفظها كل الصحابة. وقل كذلك في أبواب الدين الأخرى، أقاموها إقامة عظيمة تامة ولم يحفظوا جميع الآيات أو أكثر الآيات التي جاءت في هذا الباب. حفظ من الصحابة القرآن من حفظ، ولم ينقل أن الصحابة كلهم كانوا حفاظا للقرآن الكريم. إذن العمل بالقرآن يكفي المسلم أن يحفظ شيئا يسيرا من القرآن، لكن العمل بالقرآن مطلوب من كل مسلم، وإقامة حدوده والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه مطلوب من كل مسلم، أن يتجنب الخمر ويتجنب الزنا مطلوب منه، وليس واجبا على كل مسلم أن يحفظ قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. هذا ليس واجبا على كل مسلم، لكن واجب على كل مسلم أن يتجنب الزنا وأن يبتعد عنه. مطلوب من كل مسلم أن يبر والديه، وليس واجبا على كل مسلم أن يحفظ آيات بر الوالدين في القرآن الكريم. وبعض الناس انعكست عنده القضية فصب اهتمامه على حفظ الحروف مضيعا الحدود والأوامر والامتثال، تجده يتقن التلاوة ولكنه يفوت على نفسه العمل، وما جلس أحد لهذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصة. قد قال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، وقال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالعناية بالقرآن قراءة وتدبرا، فلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والعناية بالعمل. قال الحسن رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. والحسن رحمه الله من علماء التابعين، وتحدث مرة عن بعض القراء في زمانه، زمن التابعين، تحدث عن بعض القراء في زمانه قال: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل، وإذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. هذا كلامه رحمه الله في زمن التابعين. فالشاهد أن العناية بالعمل بالقرآن وتحكيم القرآن والاحتكام للقرآن والائتمار بأوامر القرآن والانتهاء عن نواهي القرآن، هذا كله من النصيحة لكتاب الله. لا يكون ناصحا لكتاب الله من يتقن تلاوة مثلا قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم يكون عاقا لوالديه مسيئا للتعامل، ينهر والديه، يسيء لوالديه. وهكذا قل في جميع الآيات، وهكذا قل في جميع الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قد يحفظها شخص حفظا متقنا لا يخرم منها شيئا، لكنه في مجالس سخرية وهمز ولمز إلى آخره، هل يكون من أهل هذه الآية؟ فإذا هذا جانب لابد من العناية به، ألا وهو أن من النصيحة لكتاب الله العناية بالقرآن فهما وتدبرا وعملا بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم دعوة إليه. قال: وتخلقا بأخلاقه وآدابه. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنك لا تجد في القرآن أمرا إلا وهو مؤتمر به، ولا نهيا إلا وهو منتهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا أكرم الله العبد بذلك يعتني بالدعوة إلى الله بالآيات، وذكر بالقرآن: قل إنما أنذركم بالوحي، وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. وأما النصيحة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإيمان الكامل به، وتعظيمه وتوقيره وتقديم محبته واتباعه على الخلق كلهم، وتحقيق ذلك وتصديقه باتباعه ظاهرا وباطنا في العقائد والأخلاق والأعمال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والحرص على تعلم سنته وتعليمها واستخراج معانيها وفوائدها الجليلة، وهي شقيقة الكتاب. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وجملة ما تقدم أن النصيحة لله ورسوله هي الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله، وهذا يعم كل ما تقدم. وهنا ذكر رحمه الله تعالى خلاصة تتعلق بالنصيحة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي تكون بالإيمان الكامل به وتعظيمه وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه، وتقديم محبته واتباع على الخلق كلهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أولى بنفسك منك، فيجب أن تحبه محبة مقدمة على محبة نفسك، وأولى بنفسك منك فيجب أن تطيعه طاعة مقدمة على طاعتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك صلوات الله وسلامه عليه، وأحرص على نفسك منك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: وتحقيق ذلك وتصديقه باتباعه ظاهرا وباطنا في العقائد والأخلاق والأعمال. هذه حقيقة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون محبا له عليه الصلاة والسلام، متبعا له عقيدة وعبادة وخلقا. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وبهذا يتبين أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بمجرد الادعاء مع المخالفة وعدم الاتباع أو ركوب الرأس بفعل البدع والأهواء مع إضاعة الفرائض والواجبات، فهذا ليس هو حقيقة محبة النبي ولا حقيقة الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حقيقة ذلك الحرص على تعلم سنته وتعليمها واستخراج معانيها وفوائدها والعناية بالعمل بها، كل ذلك من الإيمان به ومن تحقيق محبته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص، واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم: إني نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخر معروفة. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا خلاصة تتعلق بالنصيحة لأئمة المسلمين، قال: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة. فهؤلاء حقهم أن تقدم لهم النصيحة وأن تبذل لهم النصيحة، فإن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، فكل من له إمامة وولاية عامة أو خاصة الواجب أن تبذل له النصيحة. وبين رحمه الله تعالى أن هذا الواجب بحسب المراتب والمقامات، ذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبذل ما يستطيعه الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم كل أحد بحسب حاله والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق. فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم لأن هذا يغر الصدور. قد جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسبوا أمراءكم لأن هذا السب وإشاعة الثلب والوقيعة فيهم على الملأ يغر الصدور ويشعل أشياء في النفوس فتكون النصيحة سرا كما جاء في الحديث من كانت له حاجة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأتي وليأخذ بيده فإن قبل وإلا أدى الذي عليه. فالنصيحة لولاة الأمر تكون بهذه الخلاصة التي ذكرها رحمه الله تعالى وذكرها أيضا أهل العلم قبله. ونبه أيضا تنبيها لطيفا ختم به ألا وهو أن العبد إذا وفق لمناصحة ولاة الأمر سرا يبقي هذا بينه وبين الله لا يدخل به لا يدخل به على نفسه بابا من أبواب الرياء بأن يلقى الناس من بعد ويقول أنا دخلت وأنا قلت وأنا فعلت وأنا كتبت إلى آخره وإنما يجعله بينه وبين الله تبارك وتعالى وعملا صالحا أداه يرجو به ما عند الله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وما أشار إليه من معاني دلت عليها أحاديث كثيرة ويجد طالب العلم قدرا وافرا من هذه الأدلة في كتاب الإمارة من صحيح مسلم. فإن هذه الخلاصة التي ذكرها رحمه الله دلائلها كثيرة ومن أراد جمعا لأحاديث عديدة في هذا الباب صحيحة فليقرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم. وبسبب غلبة الأهواء عند بعض الناس ومن ابتلوا بشيء من الأهواء إذا قرأت عليهم مثلا من صحيح مسلم أحاديث الصلاة ما يستوحش وإذا قرأت عليه أحاديث الصيام ما يستوحش وإذا قرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم استوحشت نفسه مع أن الذي جاء بأحاديث الصلاة وأحاديث الصيام هو الذي جاء بأحاديث تتعلق بالإمارة. وفي حديث واحد قاله في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم جمعها في حديث واحد. فبعض الناس إذا ذكر طاعة ولي الأمر يستوحش وسبب هذا الاستيحاش من بعض الأهواء التي تدخل النفوس وتبتلى بها النفوس. الذي أمر بالطاعة طاعة ولي الأمر المعروف هو الذي أمر بالصلاة وهو الذي أمر بالصيام والذي أمر بجميع واجبات الدين وفرائض الإسلام. فالواجب أن يقبل المسلم على أحاديثه عليه الصلاة والسلام بنفس منشرحة ويأخذ ما جاء عنه مأخذ القبول والإذعان والتسليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أيضا ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة أمر المسلمين ولزوم جماعتهم. نعم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فقد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وذلك بمحبة الخير لهم والسعي في إيصاله إليهم بحسب الإمكان وكراهة الشر والمكروه لهم والسعي في دفع ذلك ودفع أسبابه وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم في أمور دينهم ودنياهم وكل ما تحب أن يفعلوه معك من الإحسان فافعله معهم ومعاونتهم على البر والتقوى ومساعدتهم على كل ما يحتاجونه فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه المسلم وهذه الأمور كلها بحسب القدرة قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فعلمت مما تقدم أن الأمر كما ذكره صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تشمل الدين كله أصوله وفروعه، حقوق الله وحقوق رسوله وحقوق الخلق كلهم، أهل الحقوق العامة والخاصة، فمن قام بالنصيحة على هذا الوجه فقد قام بالدين، ومن أخل بشيء مما تقدم فقد ضيع من دينه بقدر ما ترك. فأين النصيحة ممن تهاون بحقوق ربه فضيعها وعلى محارمه فتجرأ عليها؟ وأين النصيحة ممن قدم قول غير الرسول على قوله وآثر طاعة المخلوق على طاعة الله ورسوله؟ وأين النصيحة من أهل الخيانات والغش في المعاملات؟ وأين النصيحة ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وممن يتبعون عورات المسلمين وعثراتهم؟ أين النصيحة من أهل المكر والخداع؟ وأين النصيحة في من يسعى في تفريق المسلمين وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم؟ وأين النصيحة ممن يتملقون عند اللقاء بالمدح والثناء ويقولون خلاف ذلك في الغيبة أو في الغيبة عند الأعداء وعند الأصدقاء؟ وأين النصيحة ممن لا يحترم أعراض المسلمين ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة؟ وأين النصيحة من المتكبرين على الحق والمستكبرين على الخلق، المعجبين بأنفسهم المحتقرين لغيرهم؟ فهؤلاء كلهم عن النصيحة بمعزل، ومنزلهم فيها أبعد منزل، وكل هؤلاء قد اختل إيمانهم واستحقوا العقوبات المتنوعة وحرموا من الخير الذي رتب على النصح، حرموا من الأخلاق الفاضلة وابتلوا بالأخلاق السافلة، أولئك هم الخاسرون. طوبى للناصحين حقيقة، ما أعظم توفيقهم وما أهدى طريقهم. لا تجد الناصح إلا مشتغلا بفرض يؤديه وفي جهاد نفسه عن محارم ربه ونواهيه وفي دعوة غيره إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وفي التخلق بالأخلاق الجميلة والآداب المستحسنة. إن رأى من أخيه خيرا أذاعه ونشره، وإن اطلع منه على عيب كتمه وستره. إن عاملته وجدته ناصحا صدوقا، وإن صاحبته رأيته قائما بحقوق الصحبة على التمام، مأمونا في السر والعلانية، مباركا على الجليس كحامل المسك. إما أن يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. إذا وجدت الناصح فاغتنم صحبته، وإذا تشابهت عليك المسالك فاستعن بمشاورته. جاهد نفسك على التخلق بخلق النصح، تجد حلاوة الإيمان وتكون من أولياء الرحمن أهل البر والإحسان. لو اطلعت على ضمير الناصح لوجدته ممتلئا نورا وأمنا ورحمة وشفقة، ولو شاهدت أفكاره لرأيتها تدور حول مصالح المسلمين مجملة ومفصلة، ولو تأملت أعماله وأقواله لرأيتها كلها صريحة متفقة. أولئك السادة الأخيار، وأولئك الصفوة الأبرار، لقد نالوا الخير الكثير بالنيات الصالحة والعمل اليسير. هنا ذكر الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنصيحة لعامة المسلمين. ذكر رحمه الله أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن هذا الحديث فيه جماع النصيحة لعامة المسلمين، أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. وإذا كان القلب بهذه الصفة يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، سيتحرك قدر استطاعته عملا للخير لهم والإحسان إليهم، وأيضا كفا للشر والأذى عنهم. فقاعدة النصيحة للمسلمين التي عليها تبنى أن يحب لهم ما يحب لنفسه، والحب عمل قلبي، الحب عمل قلبي، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. وإذا أحببت لهم ما أحببت لنفسك من الخير لن يصدر منك إليهم أو تجاههم إلا المعاملة الطيبة والخلق الكريم.

فلم يقبلها مني وهجرني، وأنا أرجو أن يرجع لي لأني لا أحمل عليه ولا ذرة من حقد. أسأل الله عز وجل أن يجمع بينك وبين أخيك على الخير والبر والتقوى، وإذا كنت بذلت النصيحة ولم تسئ إلى أخيك في تعاملك معه وفي طريقة نصيحتك له، وبينك وبين الله في التعامل معه كنت ناصحا ولم تكن غاشا، فلا يضرك ذلك. وقد تنفر بعض النفوس أو يقع بعض الوحشة، لكن إذا صفت النية واتجه الإنسان بقصده لنيل رضا الله تبارك وتعالى وتجرد من حظوظ النفس، تحققت بإذن الله تبارك وتعالى الخيرات. أما إذا وقف الإنسان مع حظوظ نفسه وما يتعلق بشخصه وحاله، فهذا الذي تترتب عليه المضار. بينما إذا علت همة الإنسان وكان متجها إلى ما فيه الخير وما فيها المصلحة وجرد قلبه لذلك طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى ونيل ثوابه، تحقق بذلك الخير والبركة. والتوفيق بيد الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا ناصحين لك ولعبادك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا إلهنا وسيدنا ومولانا، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.